نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا هذه الليلة في حاشية الروض المربع الشيخ بن قاسم رحمه الله. وكنا قد وقفنا البارحة حين استكملنا الذكر بعد الصلاة وما يقوله المصلي إذا فرغ من صلاته، وأنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ويخص ما بعد المغرب والفجر بأن يقول قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول بعدها: ربي أجرني من النار. فهذا من الذكر الوارد: اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا يخص بها ما بعد المغرب وبعد الفجر إن تمكن، وهو سنة إذا انشغل بالعبادة بالدرس أو بنحو ذلك بطلب العلم، فطلب العلم عبادة تسبيح. هذا الذي انتهينا عنده ليلة البارحة. بقي لنا بقية الحمد لله أذكر الله أستحبه بقي لنا بقية من صفة الصلاة، جملة واحدة ذكر صاحب الحاشية عليها، حاشية مفيدة نافعة نجعلها مقدمة لما بعدها، وهو فصل في ما يكره في الصلاة وما يباح ويستحب. ونرغب من الأخ فهد أن يعرض ذلك كما اعتدنا، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، يعني بعد ما ينتهي بعد كل مكتوبة، المكتوبات 5، يشرع له أن يدعو الله عز وجل. هذا من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، قال: لأن الدعاء عبادة، كما ورد في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. لكن الصحيح الأصح: الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة، والإخلاص ركنها الأعظم، إخلاص القصد والنية لله تعالى، لا يدعو غير الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو ركنها الأعظم، ويتبعه متابعة السنة، متابعة السنة في الدعاء وعدم الاعتداء في الدعاء من آداب الدعاء. ومن آدابه أيضا أن يكون مجتنبا للحرام. أطب مطعمك تجب دعوتك، فأكل الحلال سبب لاستجابة الدعوة. قال الشيخ: إذا لم يخلص الداعي في الدعاء، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا لم يخلص الداعي في الدعاء ولم يجتنب الحرام تبعد إجابته، يعني قد يمنع دعاءه أكله الحرام. وإذا كان غير مخلص أيضا لا يستجاب دعاء، يفسد. إخلاص شرط صلاح العمل، والمتابعة شرط القبول. أصلحك الله، متابعة شرط القبول، الإخلاص شرط صلاح العمل، المتابعة شرط القبول، اجتناب الحرام دفع للمانع، دفع للمانع إلا المضطر والمظلوم. المضطر والمظلوم تستجاب، يعني قريب أن يستجاب دعوته ولو كان عاصيا ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله عز وجل، هو مضطر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم كفار، فيكشف ما بهم، ثم إذا صاروا في الرخاء أشركوا. أي نعم. والمظلوم، المظلوم ليس دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى وإن كان كافرا. ويكون الدعاء بخوف وخشوع، رغبة ورهبة، يكون الدعاء بين الرغبة والرهبة، بخوف وخشوع وحضور قلب وعزم ورغبة ورهبة ورجاء، وينتظر الإجابة ولا يعجل. يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا وفقت للدعاء المشروع ودعوت بما شرع الله لك أن تدعو به فلا تحمل هم الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والداعي لا بد له من إحدى ثلاث حالات: الداعي إذا دعا بإخلاص ودعا بدعاء مشروع لا يعدم إحدى يعني ثلاث نتائج: إما أن يستجاب له في الحال، وإما أن يدفع عنه من البلاء ما هو أنفع له من إجابة الدعوة إذا صبر على المصيبة، دفع الله عنه من البلاء بهذا الصبر وأصبحت المصيبة أو المحنة منحة، وأصبحت هذه المصيبة مهذبة، ودفع الله عنه من البلاء ما هو أصلح له، هذا الدفع أصلح له من إجابة دعوته، والله بصير بعباده. وإما أن يؤجل الله له إجابة هذه الدعوة إلى وقت يكون أحوج إليها منه في هذا الوقت. نعم، لا بد له إذا كان مسلما يدعو الله، لا بد له من إحدى، فهو يدعو الله عز وجل ويحتسب ويغتبط أن الله وفقه للدعاء، يكفيه شرفا ويكفيه غبطة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليكون ممن دعاه ممن يدعوه. هذا شرف، يؤجر على هذا الاحتساب وعلى هذه النية، ولا يعجل، لا يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. إذا عجل صار بهذه الروح، هذا ليس عابدا، هذا يريد يعني يريد مراده، يعبد مراده. إذا لم يعطى سخط، وإن أعطي رضي، فهو عبد هوى. المفروض تكون عبد لله. إن شاء رفعك وإن شاء خفضك، تكون عبدا لله. فالعبد المستسلم، العبد الرقيق حقا، يسلم أمره لله، يسلم أمره لله، لا يكون له الخيارة من أمره. ما عليه إلا أن يعبد الله بالدعاء، يعبد الله، يتقرب إلى الله عز وجل بالقرب بأنواع العبادة، ويفوض أمره إلى الله ويرضى بما قسم الله عز وجل. هذا هو العبد الذي يعني كملت عبوديته. أما العبد الذي يعبد من أجل هدف، فهذا أشبه ما يكون ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. له هدف يدعو الله، إن استجاب له اطمأن وقال أنا ولي وأنا، وإن لم يستجب له انقلب على وجهه، قال أنا ما أستحق، كيف يعطي فلان ما يعطي، ها؟ وبعض العوام يقول ما عذرك يا ربي، لا حول ولا قوة بالله. إن أصابته فتنة ليبتلي صبره ويبتلي إيمانه انقلب على وجهه، هذا خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فالذي يعبد الله على كل الوجوه يسلم لله عز وجل، إن عجل إجابته وإن لم يعجلها، لأن الدنيا لا يكشف فيها الغطاء، ليست دار الجزاء، ليست نهاية المطاف. أنت تدعو الله عز وجل وتحتسب موعوده يوم القيامة في الغيب، بالغيب، وتؤمن توقن بأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، ولكن الجزاء والحساب وإحصاء الأعمال يوم القيامة، لما هي أعمالكم أحصيها لكم، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته واستغفر الله وذكره وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة مما تقدم وذكرناه في الليلة البارحة ونحوه، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء. فإن الدعاء عقب هذه العبادة، عقب الصلاة مثلا المكتوبة، من أحرى أوقات الإجابة، لا سيما بعد ذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. الدعاء ما هو بسلاح العاجز، الدعاء أقوى الأسباب، أقوى الأسلحة هو الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ يقول الشافعي رحمه الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء من أبلغ الأسباب في حصول المنافع ودفع المضار، لكن بآدابه، بالإخلاص، بالمتابعة، بالاحتساب، بالصبر، باجتناب الموانع من أكل الحرام ونحوه، معاصي أيضا من الموانع، حقوق الوالدين من الموانع، من موانع إجابة الدعاء. أويس كان مستجاب الدعوة لأنه بر بأمه، أويس القرني. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حاصل أن الدعاء ليس كما يقوله العوام الجهلة سلاح العاجز، لا طبعا، ما تدعو تقول اللهم أمطرني ذهبا وفضة، لا، تفعل أسباب نعم، وتدعو الله أن يوفقك، تؤبر النخل وتسقيه، وتدعو الله أن يثمر، أي نعم، يعني تفعل السبب وتعتمد على مسبب السبب. ومن جملة الأسباب الدعاء، تدعو الله بالبركة، تدعو الله بأن يمدك بالصحة والعافية، وأن يمدك بما به بلاغك وصلاح دينك ودنياك، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحقيقة أن الذي يفعل الأسباب هو داعي، لأنه طالب، وكل طالب داعي. اللي يصلي يطلب مغفرة، واللي يفعل الأسباب يطلب مسبباتها، الذي يوقد النار يطلب غايته، وهكذا. يعني فعل الأسباب هو في الحقيقة طلب. وهؤلاء الذين تفوقوا في الدنيا ما تفوقوا إلا أنهم أخذوا بالأسباب وأتقنوا الطلب وخضعوا لسنن الله الكونية. ولو لم يخضع لسنن الله الكونية ما اخترع صاروخا ولا طائرة ولا سيارة. يعني كل هذا خاضع لسنن الله الكونية، جد واجتهد، لكن فيه فرق. نسي الآخرة، غفل عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والتوازن أن يعمل لدنياه وأن يعمل لآخرته، أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، أو كما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ابن ساعتك، أحسن عملك واحتسب قدومك على الرب عز وجل، وحين ساعة الآخرة، ساعة الموت، وتخفف، سددوا وقاربوا. وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هناك حقيقة يغفل عنها يعني كثير، وهي أنهم يسعون ويجتهدون في المقسوم، ويغفلون عن ميدان الاجتهاد والكسب. وذلك أن الله عز وجل جعل أو بعث همتنا إلى أن نعبده وأن نشتغل للآخرة. وأما الرزق فهو مكتوب، والأجل مكتوب، ولا يعني ذلك أننا كما ذكرت يعني نقعد في البيوت وننتظر أن يدخل علينا الرزق، أو نقعد في البيوت وننتظر أن تمطر علينا السماء ذهبا وفضة، بل يعني ذلك أن نتوكل على الله. كما تتوكل الطير. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير قعدت في أوكارها؟ هل جلست في أوكارها؟ لا، ما جلست، تغدو خماصا، خماصا خالية بطونها، وتروح بطانا تشتغل وتعتمد على الله. لكن أفئدة الطير صافية خالية يعني من الهموم القاطعة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالحاصل الإنسان يعني لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن عليه بما خلق له، وهو عبادة الله. افرده الله بالعبادة، الدعاء بإصلاح آخرته، يكون أكبر همه، يكون أكبر همه الآخرة. لأن من أصبح وأكبر همه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله ومر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. فصاحب الهمة العليا ينبغي أن يكون همه الآخرة وعمارة الدار الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا. نعم. قال: ومن أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار يعني الدعاء. وفي حديث فضالة: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. صححه الترمذي. والذكر بعد الانصراف هو كما قالت عائشة، الذكر بعد الانصراف من الصلاة مثل مسح المرآة بعد صقالها، فإن الصلاة نور فهي تسقل القلب كما تسقل المرآة. ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة، فقمن أن يستجاب للداعي حينئذ، وإن ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أبلغ، فإنه أفضل ممن يجاهدها على الطاعة ويكرهها عليها. وينبغي أن يخفيه، ينبغي أن يخفي الدعاء، فإن في إخفاء الدعاء فوائد، منها أنه أعظم إيمانا وأعظم في الأدب والتعظيم وأبلغ في التضرع والخشوع والإخلاص وجمعية القلب على الله، وأنه دال على قرب صاحبه من الله وأدعى إلى دوام الطلب والسؤال وأبعد عن القواطع والمشوشات إذا أخفى الدعاء، وغير ذلك من الفوائد. وأما إظهاره، إظهار الدعاء والاجتماع عليه، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا. الدعاء الجماعي هذا بعد كل صلاة هذا لا أصل له، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. قال الشيخ: ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ويستحب جلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها، يستحب أن يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويستحب أن يجلس بعد العصر إلى غروب الشمس في مصلى نص عليه، واقتصر بعضهم على الفجر لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. دليل العصر أحسن الله عليك. دليل العصر أحسن الله عليك، جلوسه بعد العصر لعله يعني استدل بعلة وهي أن بعد صلاة العصر وقت نهي والشمس تتضيف للغروب وقد شرع لزوم المصلى بعد الصلاة والذكر عند غروب الشمس وقال نص عليه يعني منصوص عن الإمام أحمد والإمام أحمد إمام في السنة إمام في الحديث وهو من الأئمة الذين يعني عرف عنهم العمل بالأثر وإذا اختلفت الرواية عنهم في فعل شيء فلاختلاف المروي على كل حال أنا نعم يعني نحتاج أن نطلب الدليل لكن هو لم يذكر إلا دليل الفجر الجلوس بعد الفجر قال رواه مسلم لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يعني هنا في القرآن الكريم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا يصلح دليل ها بس الجلوس انت بتسأل عن الجلوس نعم انتهى الفصل هذا في باب صفة الصلاة يعني ونحن الآن في فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح ويستحب وما يتعلق بذلك وقال الفصل لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا هو الحاجز بين أجناس مسائل العلوم وأنواعها وتقدم أنما أنها يعني أن العلوم إنما فصلت وبوبت تنشيطا لقارئها لأنه إذا ختم فصلا أو بابا وشرع في غيره كان أنشط له وتسهيلا لمراجعة المسائل نعم يا أخ فهد ما أدري يعني مضى وقت نقرأ قليلا من هذا الفصل نعم قال رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري ويكره في الصلاة التفاته يعني يكره أن يلتفت مثل بعض العوام يعني عوام الفارقة يصلي وهو يتلفت أي نعم هذا يكره يعني إذا كان لحاجة أما إذا كان في غير حاجة قد يبطل الصلاة ويكره في الصلاة التفاته كالتفات الثعلب لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري الاختلاس الاختطاف بسرعة على غفلة سمى اختلاس ولأحمد وغيره عن أبي ذر مرفوعة لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه وللترمذي وصححه عن أنس قال إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك وغير ذلك من الأحاديث يعني يفسد الصلاة يهلك العمل ويكره بلا حاجة إجماعا يكره الالتفات بلا حاجة إجماعا أما مع الحاجة ينتظر غائب أو يلتفت خشية عدو أي هذه حاجة يعني لا يكره وذكر البزار عن أبي الدرداء لا صلاة للملتفت قال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا يفسد الصلاة. ويقال إن الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. قال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، يعني كان الالتفات لخوف ونحوه لم يكره لحديث سهل قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، إلى الشعب الذي حصر فيه، أو رواه أبو داود. والمراد الشعب أو الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من فعله الراتب عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله لعارض. وكذا قال ابن عباس كان يلتفت يمينا وشمالا لعارض، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. نعم، بس التفات بدون أن يلوي عنق إذا كان لحاجة. رواه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. ولمسلم صلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا، والتفت أبو بكر حين سبحوا به لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان إمام فسبحوا به لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرسول، لأن الرسول تأخر، فسبحوا بأبي بكر لما جاء الرسول، فالتفت أبو بكر ينظر ماذا حدث لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو الخوف، ونحو الخوف غرض من الأغراض، يعني لحاجة أو حاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحو وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. إن استدار بجملته أي بجميع بدنه في غير شدة خوف بطلت صلاته، لا إن التفت بصدره ووجهه، فلا يصدق عليه أنه استدار بجملته، فلا تبطل ما لم يتحول عن القبلة مع تحول قدميه. إذا تحول عن القدم عن القبلة تحولا تاما مع تحول قدميه بطلت صلاته. نعم. قال أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته إجماعا، أو استدبر بجملته فقط لتركه الاستقبال بلا عذر، استقبال القبلة. وقال في الإنصاف إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع، لا بصدره مع وجهه، ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما. وفهم الصحابة إشارته لما أشار أن اجلسوا، فهموا إشارته فجلسوا بعد أن التفت إليهم. ولا يمكن إلا مع الالتفات، يعني ما يمكن أن الصحابة يفهمون إشارته إلا مع الالتفات إليهم، وكانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، لحيته تملأ ما بين منكبيه. طبعا ما فيه إمامة ساترة، لكن فلحيته تملأ ما بين منكبيه، وكان من خلفه يعلمون قراءته باضطراب لحيته. هذا يدل على أن له عليه الصلاة والسلام لحية، يعني تملأ ما بين منكبيه، نعم، حتى ترى من الخلف، حتى ترى من الخلف. لكن كأنه يريد أن يستدل بهذا، يعلمون قراءته باضطراب لحيته، كأنه يلتفت إليهم، كأنه يلتفت إليهم وليس كما وصفت أنا. ولم يأمرهم بالإعادة. يعني ما أمرهم بالإعادة لما كانوا وقوفا. وأما في شدة الخوف فلا تبطل لسقوط الاستقبال، لأن ذلك من ضروريات قتاله، ومثل ذلك من في الكعبة فإنها لا تبطل بلا نزاع. يعني إذا التفت مثلا في داخل الحجر بجوار الكعبة أينما اتجه فهو في الكعبة، أو داخل الكعبة أينما التفت فهو مستقبل القبلة، فإنها لا تبطل بلا نزاع، لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل الأخرى. طبعا هذا في النافلة، أما الفريضة فلا بد أن يستقبل الكعبة كلها، يعني ما يكون في وسطها. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. إيه، لئلا يؤذي من حوله برائحة الجشاء. إذا كان في جماعة وفاقا، والجشاء كغراب، خروج صوت مع ريح يستفرغ من المعدة إلى طريق الفم يحصل عند الشبع، عاد الثغار أو التغار امنع عنا جشاءك. فإذا تجشأ يرفع بصره إلى السماء حتى لا يؤذي من حوله برائحة جوفه أو برائحة هذا التغار، خاصة إذا كان أكل كراث أو ثوم، يعني يكون له رائحة خانقة. والمسنون في حق من أكل بصلا أو ثوما ألا يقرب المسجد لئلا يؤذي المصلين. نعم. ولا يؤذي فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فليعتزل مسجدنا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الجشاء عرفنا منه أنه لا ينقض الوضوء، الجشاء ما ينقض الوضوء، لكنه يرفع رأسه حتى لا يؤذي من حوله. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. أي هذا نهي، هذا وعيد. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، أي ما حالهم وشأنهم. ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان وهو الخاطر والقلب. ما بالك، أي نعم، يعني ما حالك، والبال هو الخاطر والقلب. أي نعم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. لينتهن، نعم، أي لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، يعني هؤلاء الذين يرفعون أبصارهم من السماء. أي نعم، ختمه بالوعيد: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. هذا دليل على أنه يعني منهي عنه ومكروه شديد الكراهة. نعم. رواه البخاري. ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة وجابر وفيه: أو لا ترجع إليهم، لا ترجع إليهم أبصارهم، لا حلقة له. وينتهن بضم الهاء، أي ليتركن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتسلبن بسرعة. هذا وعيد، نسأل الله العفو والعافية. آمين. مثل الوعيد يعني على من يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة وجابر وفيه: أو لا ترجع إليهم، نعم، وينتهن بضم الهاء، أي ليتركن، هذا يعني أمر بالترك، ليتركن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتسلبن بسرعة. نعم. قال: ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. ما يغمض بالصلاة، يغمض عينيه يكره، نص عليه لأنه فعل اليهود ونحن مأمورين بمخالفتهم، نؤمر بمخالفة اليهود لأنه فعل اليهود. تغميض عينيه نص عليه واحتج به الإمام أحمد، ولأنه مظنة النوم لا إن احتاج إليه كخوف محذور، مثل رؤية من يحرم نظره إليه، يعني شاف منظر محرم فيغمض عينيه. وقال ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه. والصواب أن يقال: إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، ها، فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. على كل حال، لنا أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أين ليس من فعل النبي تغميض العينين. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، نعم، أي نص عليه واحتج به الإمام أحمد هنا لأنه من فعل اليهود، احتج بالتعليل، يكره تغميض العينين لأنه من فعل اليهود، ونحن في الجملة مأمورين بمخالفة اليهود. نعم. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. إقعاؤه في الجلوس وفاقا لما يأتي، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. أي هذا الإقعاء كما فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، معنى الفرش هنا جعل ظهرهما مما يلي الأرض، وعاقبيه بكسر القاف تثنية عقب مؤخر القدم، يجعل إليتيه على العقبين ويفرش القدمين مما يلي الأرض. هذا من صفة الإقعاء. وله صفة أخرى الإقعاء، مثل إقعاء الكلب، ينصب ساقيه ويتكئ على يديه في الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب المنهي عنه. هذا يعني حرره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وفي المنهاج، وقال الإقعاء الحقيقة أن له صفة، أن للإقعاء صفتين. هذه الصفة يجعل قدميه، يعني ظهري قدميه على الأرض، وينصب عقبيه ويضع إليتيه على عقبيه، هذا إقعاء. ولما سئل ابن عباس عنه قال: هو السنة. هذا الإقعاء بين السجدتين لا يكون للتشهد الأوسط، التشهد الأوسط حسب ما مر ذكر حالته، أو التشهد الأخير. هذا الإقعاء إنما يكون إذا يعني جمعا بين الأحاديث والوارد، يكون بين السجدتين، هكذا يقول نووي، وأنا أرجح هذا. نعم، الإقعاء على نوعين: نوع مكروه وهو إقعاء الكلب، ينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ويرفع نفسه هكذا، فهذا هو إقعاء الكلب منهي عنه. اما الإقعاء بالصفة الثانية، يضع بطون قدميه، ظهور قدميه على الأرض وينصب قدميه ويجلس، يضع إليتيه او مقعدته على القدمين، هذا هو الإقعاء الذي نقل عن ابن عباس انه هو السنة. وقال الإمام النووي: يجوز الإقعاء، وذكر أنه إذا جوز إنما يكون بين السجدتين جمعا بين الأحاديث ولا يكون للتشهد الأوسط أو التشهد الأخير، والله أعلم. نعم، هكذا فسره الإمام. أي نعم، هكذا فسره الإمام، يجلس يعني يفرش قدميه ويجلس عقله. بينما فسر الإقعاء بما ذكرت، إقعاء الكلب غير هذا. أي نعم، يعني الإمام أحمد رحمه الله. نعم، وهو قول أهل الحديث. هذا قول أهل الحديث. نعم، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها وغيرها، يعني وتبعهم في الإقناع والمنتهى وزاد أو بينهما ناصبا قدميه. نعم، وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. هذا عند العرب، لكن أحيانا الفقهاء لهم تعريف للمسائل الفقهية، مثلا اشتمال الصماء تعريفها عند أهل الحديث غير تعريف اللغوي. أي نعم، غير تعريفها اللغة. فكأنه الإقعاء أيضا كذلك تعريف أهل اللغة، يعني يجلس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل ساقيه، ناصبا ساقيه، ووضع يضع يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب تماما، هكذا يقع الكلب. ذكره أبو عبيد عن العرب، وقال غيره ناصبا فخذيه، وقال ابن الأثير والطحاوي وغيرهما الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، هذا هو. نعم، كما يقع الكلب. وحكى هذه الصفة الجوهري عن العرب، قال في المغني لا أعلم أحدا قال باستحباب هذه الصفة في الصلاة، بل هي مكروهة. نعم، يعني يحرم، منهي عنها. نعم، قال في شرح المنتهى وكل من الجسد، يعني المصنف، يعني لمصنف المنتهى وهو ابن النجار. نعم، وكل من الجلستين مكروه، بقوله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، رواه ابن ماجه من حديث أنس. وتمام وضع إليتيك بين قدميك وألزق ظهر قدميك بالأرض، وله عن علي مرفوعا لا تقع بين السجدتين، لا تقع بين السجدتين. ولحديث نهي عن الإقعاء في الصلاة، رواه البيهقي وغيره، لكنه يقول هذه ضعيفة، مرويات هذه في النهي عن الإقعاء هذا يضعفها. وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة، ولأحمد وإقعاء كإقعاء الكلب. نعم، إقعاء كإقعاء الكلب هذا هو منهي عنه، والنهي عنه جاء في السنن وغيرها، ولأنه يتضمن ترك الافتراش المسنون قولا وفعلا فكان مكروها ولا تبطل به. وما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة، فقال البيهقي هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبته على الأرض، يعني بين السجدتين، وهو غير ما تقدم عن أبي عبيد وغيره مما نهي عنه. وكذا نحوه إذا وضع إليتيه على الأرض وركبتاه في الصورتين على الأرض. أي نعم، هو هذا، هذه الخلاصة، يعني كما ذكر السبب في أن أحدا قال سنة وأحد قال، لأنه اختلاف صورة الإقعاء ما هي. نعم، ويكره يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس من غير حاجة تدعو إليه، ما يعتمد على يده وهو جالس، يكره في الصلاة. نعم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. فرواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم، ومعناه أن يضع يده على الأرض ويتكئ عليها. نعم، وأن يستند إلى جدار ونحوه كعمود، يكره أن يستند إلى جدار أو عمود بلا حاجة وفاقا. نعم. لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، لأن الاتكاء على الجدار أو على العمود أو على العصا من يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة كمرض أو ضعف كبر سن وضعف فلا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، يعني إذا اعتمد على عمود من غير حاجة، فإذا كان أسقطنا العمود وسقط المصلي فلا تصح صلاته إذا اعتمد اعتماد كلي. هنا لأنه بمنزلة غير القائم. نقف عند هذا. نعم، هذه بداية مسألة نقف عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، اللهم فقهنا في ديننا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة. يقول ست منقبة تريد العمرة، هل تخلع النقاب أثناء العمرة وهي محرمة أم ماذا تفعل؟ طبعا المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إذا حذاها أجانب تسدل خمارا على وجهها، تسدل خمارا على وجهها إذا حذاها أجانب، لأنه هنا تعارض يعني مفسدتان، مفسدة التنقب حال الإحرام لا يجوز للمحرمة أن تنتقب، ومفسدة أخرى لا يجوز لها أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، فهنا ترتكب مفسدة يعني تغطية الوجه لكن ليس بالنقاب حتى تتلافى مفسدة الفتنة ورؤية الرجال لها، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. نعم يا شيخ. ها هي تسدل، والسعي في رجال تسدل. ها كيف اذا فيها جانب في رجال تسدل؟ اي الحمد لله، اتقوا الله ما استطعت، لكن ما تلبس النقاب ولا القفازين. وهل العمرة فرض أم سنة؟ العمرة في العمر مرة واجبة، في العمر مرة واجبة، في العمر مرة، وتكررها على كل حال لو أنك يعني في كل سفرة تأخذ عمرة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات لكن كل مرة بسفرة مستقلة، في سفرة واحدة لم يكرر العمرة عليه الصلاة والسلام، يقول خذوا عني مناسككم. هل العمرة وأداؤها أفضل من إيه؟ من الصدق، من الصدق وزكي، مع العلم أني الصدق وزكي. اللهم صل وسلم على رسول الله. العمرة إذا فعلتها في العمر مرة تم الواجب، وإذا زدت فهو تطوع تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. أنا موظف وبدخل جمعية للذهاب بها إلى العمرة، فهل جائز العمرة قبل سداد باقي الجمعية؟ إذا كان أداؤك العمرة يؤخر سداد ما عليك فتستأذن من أصحاب الحق، أما إذا كان لا يؤخر سداد ما عليك فلا بأس. هل يجوز اتخاذ سترة من يصلي أمامك وهو قائم أو ساجد أو جالس؟ لا بأس تتخذ لك سترة، لكن تكون سترة ثابتة، ما هو تتخذ شخص أمامك سترة ثم ينهض ويتركك، تكون ثابتة السترة. نعم، موضع السجود. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز استبدال مصحف من المسجد بمصحف آخر برواية أخرى؟ هذا المصحف الذي في المسجد خصص المسجد به، وقف على المسجد، فكيف تغيره؟ لا يصلح. إنما يمكنك أن تأخذ، يعني إذا أردت هذا المصحف بالذات أن تأخذ نظيره من المجمع أو من غيره أو من إدارة المصاحف هنا. ويسأل يقول إني فعلت ذنب وهو الاستمناء بيديه المرتين أثناء العمرة، يعني أفسد عمرته في هذا الحال. فكل حال هو إذا مضى فيها وقضاها فأرجو، وليس جماعا لكن ارتكب محظورا، مع أنه لو لم يكن في عمرة لا يجوز يعني أن يستمني بيديه، لأن هذا من الاعتداء، ابتغى وراء ما أحل له وهو الزوجة والمملوكة، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هو سؤال يقول هل تقبل توبة؟ إن شاء الله تقبل توبتك، توبة تقبل من الشرك، من جميع الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل جزاه الله خير عنده ورع طيب؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذهبت اليوم لتحصيل عمل، مش مدري أنت إقامتك شرعية ولا لا، خف أنك من أو يعني خالفت نظام الإقامة فهذه مخالفة ثانية. يقول وجدت مقاول يريد عمالا، ينادي أو بنا يريد عمالا، فعرضت نفسي عليه فذهب بنا إلى مجمع لشرب الدخان الشيشة لإقامة جدران في هذا المجمع. الحاصل يقولنا اشتغلنا في يعني في هذا البناء، وشفت دش وشفت دخان وشفت أنت، وتقاضى 70 ريال أكل مقابل البناء، تقاضيت 70 ريال، هذا مقابل تعبك، أنت لست مسهما في هذه المنكرات، ولا بناؤك هذا يعني يكون مسهما فيها. على كل حال ما دام يعني كما تقول أنك ما قصدت المعاونة على مثل هذا فأرجو أنك لا إثم عليك، لكن لاحظ إذا كنت مخالفا يعني لنظام الإقامة فأنت تأثم من جانب آخر. حكم إسبال اليدين في الصلاة، الأولى ضمهما، إسبال اليدين ترك للسنة، ما حكم الصلاة في الصفوف الأخيرة؟ هذا ما شاء الله يكرر الأسئلة. الصفوف الأخيرة الأولى أن تصلي في الصفوف المتقدمة، وإذا صليت في الصفوف الأخيرة لست منفردا فالصلاة صحيحة، لأن الذي يصلي منفردا خلف الصف لا تصح صلاته، ينام عن صلاة الفجر بسبب السهر في الليل، إذا اتخذ هذا عادة يسهر في الليل وينام عن صلاة الفجر هذا آثم، ينبغي أن يبرمج نفسه يكيف نفسه حتى يستيقظ لصلاة الفجر، أوقات إجابة الدعاء آخر الليل عند صعود الخطيب يوم الجمعة، آخر ساعة من ليلة الجمعة، في كل وقت تدعو الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي. ما صح قول الرجل يا أخي فلان رضي الله عنه على سبيل الدعاء، يعني يقول فلان رضي الله عنه لكن ليس لا يتخذها شعارا، يعني الله يرضى عنك ورضي الله عنك على سبيل الدعاء لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك وقت محدد في عدم الذهاب للمسجد من أكل الثوم والبصل ما دامت الرائحة موجودة؟ هذا هو، إذا أكل ثوما أو بصلا ورائحة الثوم والبصل موجودة ومؤذية، أي نعم، فلا تقرب المصلى. وعندما يتطيب الإنسان، يطيب الإنسان فمه بالفرشاة والروائح الخاصة علقه، إذا زالت الرائحة خلاص انتهى المحذور. لكن أخاف تتجشأ، أخاف تتجشأ ثم يخرج ما يؤذي. ما حكم رفع النظر عند الدعاء؟ عند الدعاء كيف ترفع نظرك؟ عند الدعاء ينبغي يعني أن تخفض من النظر يعني بصفة الخاشع. ما حكم إغماض العينين عند التدبر في القراءة؟ حكوا إذا كان يساعد، إغماض العينين يساعد استحضار المعنى فلا بأس. ما حكم إيش لعن الشيطان وما هو الدليل؟ الشيطان لعنه الله، الشيطان لعنه الله، فعلى سبيل الإخبار صحيح، على سبيل الإخبار صحيح. لكن على سبيل الإنشاء ورد حديث في رياض الصالحين، إذا تعس، إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، ولكن ليذكر الله، يعني يسمي الله ويستعيذ بالله. لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال صرعته بقوتي. أما إذا استعذت بالله يعني ذكرت اسم الله، قلت بسم الله وكذا، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ولا بأس يعني إذا جئت باللعنة على سبيل الإخبار، إبليس لعنه الله، الشيطان لعنه الله، أعوذ بالله من الشيطان، لكن الأولى أن تستعيذ بالله من الشيطان. يقول عندما أداعب زوجتي أشعر بإنزال قطرات من الماء، فهل هذا يوجب الغسل والوضوء؟ وما حكمه إذا وقع على الملابس، علما بأنني كثير المذي حتى لو تكلمت معها؟ أي طبعا هذا المذي يخرج من غير شعور أحيانا، إلا أنك تحس بأثره على الملابس، على السراويل، يخرج أحيانا من غير أن تشعر به، هذا اسمه مذي نجس. لكن نجاسة مخففة يرش على الثوب، وأما على يعني اللحم فيغسل. إذا أصبت به تغسل ذكرك وأنثيك وتتوضأ، وليس عليك غسل. الغسل إنما يكون موجبه دفق المني بلذة لا بدونها في مثل هذه الحال. والبول يوجب الوضوء دون الغسل، والودي يوجب الوضوء دون الغسل. فهذه أربعة أشياء، أحدها يوجب الغسل وهو دفق المني بلذة لا بدونها، هذا يوجب الغسل. أي نعم، سواء كان يجامع أو حصل الدفق من غير جماع من احتلام أو حتى من تفكير فإنه يوجب الغسل. أما ما ذكر من المذي فهذا نجس يغسل ولا يوجب الغسل، يغسل ذكر وأنثيه بالماء ويتوضأ ويتوضأ. المني طاهر، المني طاهر إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فهو طاهر، لكن مستقذر إذا كان يابسا يحته، وإذا كان رطبا يغسله إزالة للقذارة، وإلا هو طاهر. البول والودي والمذي كلها نجسة، غير أن نجاسة المذي مخففة. أثناء الصوم يحذر شبيب، لا يقبل زوجته ولا يتعرض لمثل هذا، فهذا يخدش صيامه. لكن لو أنه يعني أنزل قد يكون بسبب فعله، نعم قد يفطره. الجماع لا شك أنه يفسد الصوم. ما حكم الشرع في من إذا أخطأ الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية وقال أحد المأمومين سبحان الله والحمد لله والله، يقول سبحان الله بس، سبح رجل وصفقت امرأة، كيف يقول يعني يتالي سبحان الله والحمد لله؟ لا، يكفي أن يقول سبحان الله، أي نعم، يذكر الإمام بصوت مرتفع، نعم لا بأس، لكن يقتصر على قوله سبحان الله. طبعا إذا زاد يخشى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ناب شيء في الصلاة سبح رجل، يسبح الرجل وتصفق المرأة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أرجو منكم توضحوا معنى هذا الحديث عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، يعني إذا أقيمت الصلاة فامشوا.